وأما الغسل الغرفة الواحدة بعضها المنظرة وبعضها الكلمة هذا محظورا مثلا ثلاث غرفات كل غرفة بعضها المنظرة وبعضها الكلمة بكثير واحدة ثلاث مرات ما في التحديث القناة إلا حديث أقصى هذا وضع كما قال المؤلف كما قال حافظ الحجر أيضا في الميول نعم وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنشق باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويجبر قال يؤمن حديث من قال مسح برأسه مرتين الصحيح أنه لم يكفر مسح رأسه فكان إذا كبر غسل الأعضاء أخرج مسح الرأس هكذا جاء المفتيح ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه المسح ومن قال مرتين أراد قول هكذا هكذا من هكذا مرتين بالفعل لكن الحقيقة أنه مرة لأن غرفة واحدة بدأ بالمقدم إلى قضاء ثم ردقنا بمسحة واحدة ماء واحد مسحة ثانية لكن بماء واحد ولم يأتي عنه أنه مسح بأكثر من ذلك ولا غرفتين ذكر ولود غيره أن التحديث المسح لا يصح إنما المحدود مرة واحدة في المسح أما التحديث في الوجه واليدين وفي الزين الرأس ليس فيه تحديث ولكن مسحة واحدة ونقبل فيها أنه يبدأ يقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما كما قال بدأ هذا أصح ما ورد إذا هل هل دلاله لبيته هذا الصحيح أيضا كيف مسح لا مسح هذه واحدة هكذا مسح بالسكين لورا ثم أقبل الأرض مسح هذه واحدة من وسط الرأس فأقبل وأكبر كلهم مسح الرأس لأن كله يتحرى كله يتحرى الصفة التي فعل هذا المسح هذا هو الأفضل والأحسن ولم يمسح صلى الله عليه وسلم خلاف المسح بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضا ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح برأسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن بيلماني عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا وهذا لا يحتج به وابن بيلماني وابوه ضعفان فإن كان الأب أحسن حالا فحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال أبو داود أحاديث عثمان صحيحة كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح في ناصيته كمل على الإمامة فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت الإمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينزل الإمامة فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم يلبس تكميلا للإمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. يجوز أن النصوص واجب النصوص واجب إنها يفسر بعضها بعضا المغيرة قال مسح على رأسه ولا على العمامة هكذا أمر المغيرة ظني وإلى الإمام الذي أثبت المسح على الإمامة مع المقدم الرأس يقدم النفيه هنا ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يحل به مرة واحدة بتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى الإمامة تارة وعلى الناصية والإمامة تارة. وأن اقتصاره على الناصية مجردة فلم يخبر عنه كما تقدم. وكل هذا يدل على أن البذلة في الإسلام أنها فرض لأنها جزء من الوجه. الوجه يجب غسله والأنف إذا كانوا جزءان منه بحكم الظاهر. قال لك عن الحديث الصحيح انه كان يتبلغ ويستنزف ووجب ذلك يعلم بذلك ايضا ووجب ان يكون من جمله فرض ولم يجزع بعض الراس لعدم نقله ولماذا التوحيديه والرسول غير المبين للصلاه والسلام معنى كلام الله وهو قال مغسلين بجهر هذا من الوجه الانف والفم من الاجتماع لا يصح الصواب وهكذا الوصف يجب ان تكليل الوجود بهذا في محله وارتقت من وجهه ثم النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا فهذا التغيير والموالاه يضع مرتبا الوجه ثم الذراعين ثم الرسح الراس ثم غسل الوجه هذا التغيير مع التوالي يترك ليش في الأعراف من الحمد لله لم يتوضا متواليا ما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام. نعم. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يقصر عنه كما تقدم. نعم. في نظر فقد جاء في نفس الباري روى الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ حسر العمامة عن رأسه فمسح مقدم رأسه وهو مرسل ثلاث معتبر لم يكن يجيء به بمد آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله فقد اعترض كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة. في الباب أيضا عن اثنان في صلة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه وفتاه سعيد بن منصور وفي خالد بن زيد بن أبي مالك مختلف فيه صحان بن عمر الاتباع من اتباع الرأس قال ابن منذر غيره ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قال ابن حزم فهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله اعلم. مثل جيد اي مثل جيد نعم هذه الضعيفه لا فهذه الحاله الصحيحه فهذا لا يعرف الحاله نعم قول الصحابه نعم تنزيل ما انقطع نعم وكان يحصل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما اذا كانا في خفين او جوربين. انا كان اسهل من غير ان يقدر ممكن تفوت عنا تفوت عنا في الامام لا يمكن لان صدقت أي من الغير نحن بس لا ندي أبناء الصحابة وكان يمسح أذنيهما رأس وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ولم يحفظ عنه انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه. وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه غزل مختلف. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا التقيه في أوله هذا بعد التقيه في أوله والشهادة بعد الاعتراف جاء في لفظ عند النسائي أبيهم أنه يقول هذا أنه عند رأس العوالة ليس بخير لما فيه أنه أن يتوضا دعاء غير ذلك أن تفعل دعوات ليس بها صراحة لأنه يقولها أن رأس اليدين أو عند رأس الوجه والمقصود ليس هناك حديث صحيح صحيح يكون على الهدى أن تفعل بكذا أو اليدين بكذا أو اليدين بكذا وإنما المحمود تسمى في أوله وهذا لا دخل هنا بل شأن ولا ثبت عنه خير التسمية في أوله فقد أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطي والحاكم على قول بس على قول خلص هذه بس على التسمية ولا ثبت عنه خير التسمية في أوله قال فقد فتى ابو داود ورحمه بن ماجه والدارقطي والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي ان يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه ويقول مسلوم الحال وابو سلمه الذي يبين حديث أخرجه الدارقطي والبيهقي من طريق محمود بن محمد الصفري عن أيوب بن لا بعد بعد ثلاث الحديث تسمية الوضوء والوضوء أو غيره هذا التسمية وقبل الوضوء وقبل الفراغ أوكي ترى الوضوء نعم نعم ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعله من التوابين واجعله من المتطهرين في آخر وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد النور أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولم يكن يقوله في أوله رواه بهذا اللفظ الترمذي والبخاري قال فيما يقال بعد الوضوء في حديث أبي إبليس القولان ورواه مسلم في عمل اليوم والليله من حديث ابي سعيد وخبر شريك نبينا مسعود بن وابع هو سيء فسلك راويا وهو يوسف بن عكاف ولم يكن يقول في اوله نويت رفع الحدث ولا اتباع حدث ولا لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ولن يروى نبي ذلك حرف واحد لا أبي إسناد صحيح ولا غير يعني مثلا ما يفعل بعض الناس نويت أنا أتوضأ نويت أنا أصلي كل هذا لا أصل إنما نبي محلها صل نعم ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة المرة وأما حديث أبي هريرة في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أسرى بالأرجلين ورجليه حتى أسرى بالساقين أو إنما يدل على إطالة المرفقين والكعبين في الوضوء فهي حجة في ذلك هي حجة في إدخالهما وأن إلى معنى نعم إن إذا قصد يدي يرفع في العرض وإذا غسل إليه يرفع في الساق حجة على أن قوله تعالى إن نفق من رافق أو كعبين معنى نعم أنهما يصطلحان نعم نعم نعم نعم ظهر إسنادها لا بأس به، ظهر إسنادها بما أذكر لا بأس به. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيط أعضائه بعد الوضوء. قرأتها في على اليوم والليلة. ولا صح عن ذلك حديث بس بل الذي صح عن خلافه. وأما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وحديث معاذ جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما. الأول سليمان بن عقم مسروق، الثاني عبد الرحمن بن زياد بن عمرو بن زيد بن قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولم يكن يبقى من باب الجواز، لا من باب السنه، يبقى من باب الجواز تنفيذ الوضوء من باب الجواز، من نفس فلا باس ومن ترك فلا باس. اما في الغسل فالافضل الترك، لان بدونها تدخل في الجنبيه فرد قد علمها من ماجرها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه الماء كلما توضا، ولكن تاره يصب على نفسه وربما هاونه من يصب عليه احيانا لحاجه. ما في الصحيحين عن المغيره بن شعبه انه صب عليه بالسفر لما توضا، وكان يقلل لحيته احيانا ولم من ينهى عن ان لا اكثر اليه ومن نشا فلا باس به. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يخلل لحيته احيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف ائمه الحديث فيه، فصح الترمذي وغيره انه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقال احمد وابو زرعه: لا يثبت في تخليل اللحيه حديث. وكذلك تخليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رضي الله عنه: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا يثبت اصابع رجله بمنصره. وهذا ان ثبت فانما كان يفعله احيانا، ولهذا لم يروي الذين اعتنوا بضبط وضوئه. فعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وقبيع وغيرهم على ان في اسناده عبد الله بن لهيعه. لكن اصح من حديث لقيط خلل بين الاصابع، خلل الاصابع على الحدود كمان وحديث صحيح في الشارع أتكلم عن الشيء أنا عليك صحة تنري عن التخليل حديث صحيح رواه الترمذي بالطهارة. باب ما جاء في تخليل اللحية، وابن ماجه الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية. وابن حبان والحاكم والمستدرك عن عثمان رضي الله عنه في سنده عامر بن شقيق وهو لين الحديث، وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث انس اخرجه ابو داود، وله طرق اخرى عند الحاكم وابن عبيد والذهلي، وشواهد من حديث عائشه عند احمد وابي امامه عند ابن ابي شيبه وعمار عند الترمذي وابن ماجه. وابن عمر عند الطبراني في الأوسط. انظر التلخيص. والصواب ما تقدم بعض الأحيان يخلل، بعض الأحيان بعض الأحيان لا يخلل، لأنه مع الطرق تدل على أن تحريمه أصل وأنه يفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وبعض الأحيان يترك يسير مع لحيته يعمها بالماء مع وجهه ويكثر منه. هذا هو معروف الأحاديث الصحيحة كثيرة أنه يأكل الوجه ويشيل مع لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما تحريك خاتمه فقد روي في حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع نبيا جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. ومعمر وأبو ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. والغالب أن خاتم يدخل الماء وغالب غير محتاج إلى التحديث لأن ويخترع من الإصبع قليل والماء يدخل من بين ذلك عند غسل اليدين. نعم. كان هذا الشيء. نعم. رواه ماجه في الطهارة باب تحليل الأصابع. قال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف بعد معمر وأبيه محمد بن عبيد الله. بس فلا الحديث النقيص الأصابع ما هذا؟ تعليق على إذا توضأ يضبط أصابع رجليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فيه عندهم ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. لكن قال حافظ تلخيص تابعه الليل بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البياقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن قطان. فقد ثبت له بتقليل الأصابع من حديث رقيق بن صبرة. رواه الشافعي وابو داود واحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي بلفظ اصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبارك الاستنشاق الا ان تكون صائما. وصححه ابن حبان والحاكم واقره الذهبي وكما قالوا. وصححه ايضا ابن القطان والنووي وابن حجر. وكذا الشيخ هل يكون سنة؟ نعم تخليص سنة. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. صح عنه أنه مسح بالحضر والسفر ولم ينسح ذلك حتى توفي. وقف للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. وثبت عن ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث. لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم في الخفين والواظر والله أعلم. وأرض الخفين مسألنا نقول مسألة الخفين سنة من كان عليه الإمام والخفان تمسح ملابسهما على الطهارة. نعم. إذا تحتفظ ذات ليالي الإمام في المساحة مثل الخفين. لا الخفين والنعلان لا يمسح عليه. نعم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. هذا أدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قالوا شيخنا والله أعلم. الأفضل يعني لا يتكلم. صبغ يمي وعلى خفان مسح. إن صبغ يمي ولا خفان يعني غسل القدمين ولكن لو دعت الحاجة إلى لبسهما يمسح على الأصل. فلو جاء وقت المغرب والعشاء وهو محتاج للغسلين وهو على طهارة لبسهما أن يمسح لا بأس لا نشاف موجود أو انفجر صلى آخر الليل ونسى عليه الكفان ثم لبسهما أن يمسح صار الفجر لا بأس لكن الأفضل أن لا يتكلم نعم إذا خلع أمره بعد الحلم نعم سنة بيده صلى الله عليه وسلم في التيمم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم في ضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح أنه كان تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سرقة أو رملا وصح أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة عنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة بالرمل فالرمل له طهور وأما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك فطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أبو الحجاب وغيره من تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم وهذا قول الجمهور وأنا قد استوعبت متفق على استطاعته إن صادف العظم الذي يصلي فيها أنها ترابية فيتيمم من التراب وإن صادفها رملية أو سبقة يتيمم منها والحمد لله يتيمم صعيدا طيبا الصعيد في الأرض حسن ما تيسر إن تيسر فيها التراب يتيمم فيه وعلق به التراب وصح قوله جل وعلا ظهر معنى قوله سبحانه وتعالى ارجعوا لأولادكم منه وإذا كان المكان رمليا أو سبقة أو جبليا فإن فيها لا حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم لا نجد التراب جاء لها التراب أو قال نجد عندها التراب وفيه في المجلس يمين يتكلم لا سيما في المجلس جاء لها التراب في إناء يتكلم الاتفاق ممكن يحمل معها التراب في أسفاره التراب لا يدخل كتب ما لهم عمم فيها عمم على الاستفاق كلها بس بعض الناس يستهلون وأما ما ذكر في صلة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرار لو قدر أنه في مستشفى ما يسمح له فإما ما على هذا الحال الأرض اللي عندك أو في الدار اللي عندك اتقوا الله ما صار ما يخلي الصلاة لا يؤخر ثم إمرار هذا المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الجراح وإيقاظ ثم السنة هكذا وجه كفيه أن الزراع أو المرء ينكب هذا فعله بعض الصحابة لما لم يعلموا ثم تيمموا بعضهم تيمم إلى المرفق بعض الآباط لما لم يعلموا حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يتيممون كما علمهم الكفين والوجه والمرفق واحدة رجع ابن عمر جماعة والمكان في محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضربة واحدة ثم الحديث عن بعض الصحيحين نعم وإقامة بان الإسراء كالمؤذن لا يصل إلى بان اليمنى فيثبت عليها فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه أحد من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه وهذا هديه إليه التحاكم وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به يعني أنه كالماء إذا تيمم المغرب صلى به العشاء يعني من الظهر كالماء للعصر يعني وعلى طهارة كالماء لأن رسول الله عليه الصلاة قال الصعيد من هو المسلم وعلم بالمعرفة سنه هذا الصحيح لأن الأرض مثلا طهورة كما في الصحيحين أنها طهورة كما سمى طهورا فالصواب أنه رافع كالماء وما قال أنه مبيح فقوله ضعيف صواب أنه رافع إلى وجود الماء أو إلى وجود حدث ما دام على طهارته صلى به النوافل والفرائض ورأى به المصحف وصلى به الفرائض المستقبلة نعم حتى يجي الماء أو يحدث نعم الشيخ الله يمكن يسان ديتا الخطين وضع عليهم مهور مخيم ولا يوجد عندهم هل يفرش لا أفضل عنه لا أكيد أنه لو قلت لعنه العلم عليه جلنا يلا وجد لا أكيد أنه ولا نغمه نعم نعم وكذلك لم يصح عن التيمم في صلاة ولا أمعبه بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا في مصدر الدليل خلافه والله أعلم. مسلم في أبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة شكرا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت هذه عشر بدع لم ينقل عن هذا أقوى أقرب الناس ولكن قلة المنبه قلة المعلم تجعل هذه البدع تروح وتبقى ولو أن أهل العلم في كل مكان تواصلوا بإنكار ما يقع من البدع وصبروا قلت ولكن السكوت والإعراض والغفلة قلة العلم قلة السؤال كل هذا يربي البدع وينميها وأجملت أن أصلي كذا وكذا لله أداء أو قضاء كانت قضاء أربع ركعات كالعشاء أو ثلاث ركعات كالمغرب وركعتين كالفجر مع الإمام جماعة أو إماما كل هذا مما أحدثها الناس من البدع المحدثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ثم يأمر الناس بتعديل الصفوف ثم يكبر ويقول له كذا وكذا هذا هو المشروع وهكذا في الوضوء فلما نويت ان اتوضا ونويت ان اطيب ونويت ان اصعى هذا الماء حدثهن لم يمنع عنه القلب انما الاعمال بالنيات وانما يكون مما نوى ونيه هنا محلها القلوب وما محلها اللسان نعم نعم وهذه عشر بدع لم ينقل عنه احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل نفوه واحده من البته بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين ولا الائمه الاربعه وانما غر بعض المتاخرين قول الشافعي رضي الله عنه بالصلاه انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر وظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستعد الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفاء يعني أن الصلاة تبدأ بالتكبير ونشر. أما الإحرام والصيام فلا يبدأ بشيء إلا النية، يعني زينا يدخل الطعام والشراب نية الصوم، لا فيها بدء بالذكر، النية داخلية وهو إمساكه عن الطعام والشراب نية الصيام، هكذا في الحج نية الدخول في النسك في الحج والعمرة هذا الإحرام. إن يفعل أن يلبي فيقول لبيك حج لبيك عمرة ونحو ذلك. نعم. وهذا أجر مسيرة، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلنا وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكثر من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوا عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان ذاته في قامه نفضة الله أكبر لا غيرا، ولم ينقل أحد عنه سواها. يعني ما يقال الله أجل أو الله أعظم أو الله كبير، هكذا الله أكبر هذا مبدأ الصلاة تحريمها. لا حديث عن مفتاح الصلاة التكبير وتحريم مفتاح الصلاة التكبير وتحريم التكبير عندما التسليم، فلنبدأ الله أكبر هكذا قالت عائشة رضي الله عنها غيره كان يفتح الصلاة بالتكبير. نعم. وكان يرفع يديه معها نجودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه ورؤيا منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحالي بهما المنكبين. وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حد إلى حيال أذنيه. قال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان على إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، ولا يكون اختلافا، ولم يختلف عنه في محل هذا الرب. ماذا نص الله؟ أدنى إلى حيال المنكبين وأعلى إلى فروع الأذنين، هكذا وهكذا كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن حميد ومالك بن الحويري وإسماعيل بن حجر وجماعة. نرفع يديه هكذا مردودة، لا مضمضة مضمضة هكذا مردودة، استقبل بها قبل أدنى إلى المنكبين وأعلى إلى فروع الأذنين، هكذا السنة. وهكذا عند الركع الركوع، وهكذا عند الركع الركوع، وهكذا عند قيام الشهادة من الشهادة الأول إلى الثالثة. نعم. نعم. ما أعرف في ثالث هذا إلا إلى قيام كبير وإلى قيام كبير. صلى الله عليه وسلم في رواية. نعم. ثم يضع يديه على ظهر اليسرى، وكان يستفتح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمرء. الله جمع يسرى هكذا على كفها والرسغ على الرسغ والساعد على الساعد هكذا، الله على الكف وسطها على الرسغ وأطرافها على الساعد، وجاء في عهد السهل سعد على ذراعه اليسرى. والله هذا من باب المبالغة، لأن أطراف المصابع على الساعد والجعة. في حديث وائل بن أبي ثوب النسائي وغيرهما على كف اليسرى والرسل والساعد، وعند البخاري من حديث سهل على ذراع اليسرى، فإما أن يكون في بعض الأحيان وإما يكون أراد بذلك مد اليد إلى الساعد، لأن أطراف المصابع تكون على الساعد. هذا هو السنة. أما يسأله هكذا غير السنة، ولكن الصلاة صحيحة، لو صلى مرسلا الصلاة صحيحة. نعم. والواقع المذهب مالك وجماعة، لكن مرجوع السنة قبلها وعدم إرسالها، هكذا جاء من حديث وائل سهل بن سعد قميصة بن هند عن أبيه، يعني طعام السكة من كيسان وسأل صحيح. نعم. هو عن الزبير لكن لا يخبر. الله إذا كان معاقبة لمسمى الشيء في وضعه في موضعنا يعني سكوتك يعني يقتل لنا عنده شيء. نعم لكن وضع كذا يعني سواء رفع هنا أو هنا أو تحت السرة ظاهر الثلاثة يعني أمر واسع قد يعني علي علي وضع تحت السرة السنة والعلم يعرفها تحت السرة لكن ضعيف يعني ضعيف على بحر الفرات وكان يستفتح تارة اللهم أداعد بيني وبين خطاياي كما أداعد بين النبي الله أعوذ بالله على كفها والغصر والسائل هذا السائل وهو على الكف وسطها على الغصر وأطرافها على السائل جاء في عهد السهل وسعد على ذراعي اليسرى والظاهر هذا من باب المبالغه لان اطراف المصابع على السائل والذراع في حديث واحد من ابي ذؤب النسائي وغيرهما على كف اليسرى والرسل والسائل وعند البخاري من حديث ثالث على ذراعي اليسرى فاما ان يكون في بعض الاحيان واما يكون اراد بذلك مد اليدنا ساعد لأن أطراف الأصابع تكون على الساعد هذا هو السنة أما إرساله هكذا غير السنة ولكن الصلاة صحيحة لو صلى مرسلا الصلاة صحيحة نعم الواقع المذهب بذلك وجماعة لكن مرجوع السنة قبولها وعدم إرساله هكذا جاء من عبد الغايب سهل بن سعد خليفة بن هند نبيه يعني طاووس بن كيسان وصلى صحيح نعم هو عن الزبير لكن لا يسأل يعني سكوتك يعني يقتل يزل عنده شيء نعم لكن وضع كذا يعني سواء رفع هنا أو هنا أو في السرة ظاهر الثلاثة يعني أمر واسع قد جاءني حديث علي وضع تحت السرة السنة والعلم يعرفها تحت السرة لكن ضعيف علي ضعيف المحفوظ حديث واحد وله شواهد حديث سهل عند البخاري أيضا ضعيف تحت السرة وأما حديث واحد هو صحيح أما من كان في رؤية يسيرة ينجمد من سهل بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن سعد بن اللهم نقني من الذنوب وخطاياك ما ينقصك ولا بد من الدنس. لكن من المصائب الغلو في هذه المسائل التشديد كما يقع عن الاخوان وان كثيرا في افريقيا وغيرها يحصل من التقاطع والفتنه في كلمه عند القول والارشاد. فاما ما لا ينبغي ينبغي من هذه المسائل باللطف والحكمه والذنب. وحل المسائل باللطف والحكمه لان هذا مقلد لقوم هذا مقلد لقوم. قل من يكون له نشاط في اتباع السنة المستقل غالب على الناس اليوم غالب عليهم من التعصب غالب عليهم التقليد نعم هذا قلد قوما وهذا قلد قوما أما إذا اتبع السنة يعلم السنة ولا يتعصب يكون الفرقة والاختلاف من يعذره من عندهم من جهل من عندهم تقليد ولا يحمله على معاداته وخصومته وربما أخوابه فلا يصلي هذا المكان فعلا كبيرة عظيمة وهم مستحبات وكلها من المستحبات قبض أو أرسل أصله صحيح وصار من أرسل إنه ترك الأفضل وتارة يقول وجهك وهي الذي فطر السماوات والأرض حميدا حميدا وقد أحد أبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه ثلاثا ثم يقول والله اكبر كبيرا ثلاثا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفسه ثم يقرا وسنده حسن. ومسلم ابو عوانة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيننا نحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا الحمد لله كبيرا وسبحان الله بكره واصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كلمه كذا وكذا قال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عبدت لا فتحت لها ابواب السماء. ومنها نرى قوم الاستفتاح بينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح ليستعف الوجه لا يكمله، وإنما يقول قطعة من الحديث وإلى الباقية إلى أبد الاستفتاح مثل حالك اللهم وبحمدك. يعني انه معلوم العلم بالسنه ما يعني بعض الناس قد يتكاسل يتقاعس ولا يكمل. في ناس سبحانك اللهم وبحمدك انه قليل مختصر، لهذا لا يتقاعس عن اكمال الاسلام. ثم اطلق يعني بعض الناس قد يكسل. نعم. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة، وكان يذكر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويذكرها أكثر مما يذكر بها، ولا ريب أنه لم يكن يذكر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا نظرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وعلى بلده في الأحوال الفاضلة. هذا من أمثل النحاة حتى يحتاج إلى التشدد به بألفاظ مجملة وأحاديث نوايا، وصحيح تلك الأحاديث غير صحيح، صحيحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعيه مجلدا ضخما، وكانت قراءته مدى هذا في هذا والأصح أنه كان يسره كما قال أنس آيته ويقوله، لكن هو يعني ما يدل على جهره في بعض الأحيان للتعليم كان أشياء. الثابت أن صلى الله عليه وسلم على مجالبها، وقد روى البخاري في سير الصلاة باب ما يقول فالتكبير أنت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسبحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقد أسلموا وعندهم قراءة بدأ الصلاة وزاد أثنان، وأخذوا مسلم الصلاة باب حجة من قال لا يظهر بالبسملة. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر واثنان فلمسنا منه قال بسم الله الرحمن الرحيم وروى وسد والصحابي والدار قطني، وقالوا فيه فكانوا لا يشعرون ببسم الله الرحمن الرحيم وروى وسد قال في صحيحه وزاد ويشعرون بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ من النسائي ومثل كان فلمسنا منه يجهر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رسول الله يذكر به مسنده، فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين. وفي رسول الطبراني في مدنه وفي معين بالكلية، وابن خزيمة في صحيحه والصحابي في مدنه عن الأعراب، وكانوا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي في نفس الغاية هذه الروايات كلهم يقال أخرج له مستحيل جمع أحسن أحسن ما هو في هذا الجهر حديث الرواية بعد السنن صلى بالناس جهر بسم الله صلى صلاة كاملة ثم قال إني لا أشبه في صلاة الموت، هذا محتمل أنه داخل في ذلك يهرب بسرعة، يحتمل أنه أراد في أفعال يقول ويقول ولم يرد جهر بسرعة. هذا الاحتمال أظهر حتى يطابق على حد الوقت صحيح أن دال على السد وعلى الجهر، وإن ثبت الجهر كما قال أخوان الأخ هو من باب التعليم من باب الإيضاح لا تطلق. نعم نعم كما فعل عمر فيها وهو لكن إذا جهر بعض الأحيان يعلم الناس أنها تقرأ، يعلم أنها تقرأ كان حسن بعض الأحيان يعني يهرب يسبعه من حوله. يقف عند كل آية وينكر يا صوته. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقال آمين خلفه. وكان له سجدتان سجدة بين التكبير والقراءة. وقد أبو داود من طريق أشعث عن الحسن عن ثمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت كفتين إذا استفتح وإذا برأ من القراءة كلها. وقال الترمذي: ما هو قول غير واحد من العلم يستحقون الإيمان أن يسكت بعدما يتخذ الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. ثم تغير يتضح ان الكثره الثانيه هي التي فيها فلان، اما الكثره الاولى فاثبتت الحديث الصحيح عن حديث البخاري في الصحيحين من حديث غيره، وفيها يقول وهذا الكفاح، هذه مجمع عليها لا خلاف فيها. بينما كلام الكفاح هي بعد الفاتحه او في اخر القراءه، هذا من ان استعمل الرواه وحديث سنده بعض المقال حسن عثمان وحسن عثمان. ثم جاب الرواة في موضعها وهو بعد الفاتحة أو بعد الفراغ من القراءة، إذا سكت سكتة خفيفة بعد الفاتحة بعد القراءة قد أتى بالسنة واحتاط، لكنها سكتة خفيفة حتى يبكي قراءة الفاتحة من قراءة ما بعدها. أما قول بأنه بقدر أن يعني يقرأ مع الذاكرة هذا يحتاج إلى دليل، لم يرد في أحد ما يبين مقدارها. يقول بأنه تستفع قراءة المأمومات يحتاج إلى دليل. نعم. وأما تستفع الأخيرة التي قبلها الوقوع فهذا معناه لطلب النفس حتى يطلب عبادته ويطمئن ثم يكبر. نعم. ينبغي أن تجمع هذه الحديث مثلاً المساليب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وغيره في الحسن أثورة حديث عمران وحديث أبي بن كعب كل هذا يجمع وطرقها وما جاء في معنى أيضا حتى يتميز أن حاله خلاص صلى الله عليه وسلم. إذا روى من فاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يميلها تارة ويختمها بهذه الكلمة غيرها. يقول بعض العلم كم ترك الأول من الآخر؟ نحن الآن القرن الثالث عشر، السادة الخامسة في أول القرن الثالث، ومع هذا توجد أشياء بالنسبة إلى علمنا لم نقل على شيء بها محقق، لا مثلها باقيه كم ترك الأول من الآخر. هذا يقع في مسائل كثيرة، أمر في مسائل الخلاف يحتاج إلى مزيد علم ثم أن كتبه ولا العلم قد يكون في كتب فيه، ولكن لأنه من يطمع لم يعرض عليه إلا في الأولين تعبوا جمعوا أنه ولا تبكي أن مطابع جديدة جديدة تلف كثيرة تلف كثيرة مخطوطات أو خفية فإذا روى أن الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويقسمها لآيه كفرنا غيره ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر في نحو 60 آية إلى 100 آية صلى بسورة قاف صلى بهن وصلى إن الشمس كورت صلى إلى زلزلت ركعتين كليهما صلى بالمعاولتين وكان بالسبق وصلى فاكتسح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ الخموس وهارون الركعة الأولى أخذته ثعلة بركة وكان يصليها يوم الجمعة وحرمنا من تنزيل السبيل وسوره الاثار في كان كاملتين ولم يزال ما يزال كثير من الناس يوحي كراد بعض اهله وبعض اهله بفرقتين وهو في السجدة وحدها بالركعتين وهو خلاف السنة. يعني أن السنة يقرأ يعني لأن السجدة الأولى كاملة ثم يقرأها بعد كان كاملة لثانية. هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان في بدر يوم الجمعة أو الناس قد يكتب في كلمة الثنتين أو يقرأ بعض هذه وبعض هذه. كل هذا خلاف السنة لأن المقصود من قراءتهما هي ما فيه من العظة والذكرى في بالآخرة والجنة والنار وفي آدم. السنة قراءتهما جميعا جميعا. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فصل بالسجدة كجهل عظيم ولهذا كذب الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار. وذلك إما كان ويكون في يوم الجمعة وكان يقرأ في يوم الجمعة خلق آدم وفيه مات آدم فيه دخل الجنة فيه هبط منها وفيه تقوم الساعة ووجع في حوادث كثيرة. فكان يقرأ ذيبا لها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في مكان العظام كالأيادي والجمعة بسورة قاف واقتربت فسبح والغافيات أصل. والنصر وكان يطيل قراءتها أحيانا. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا. في رواية مكارة السمع لأن صهيب هذا مقبول ليس من المشهورين بالرواية والثقة ولكن الكريمة فيها سماع مطلقة وسماع لا تحصل في سمع كما قال ابن عباس بل هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. نعم. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الدائب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها رواه مسلم. وهذا في بعض الأحيان لأسباب تقتضي ذلك. نعم. وكان يقرأ بها تارة بقدر الإسلام من تنزيل تارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وتارة في السماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت بقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هادئه فيها خلال عمل الناس اليوم فإنه صلىها مرة بالأعراب فقط ركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. يعني عادة الناس في عصره قبل عصره وفي عصرنا أيضا غالب على الناس القراءة بقصار في المغرب. قال بعضهم وهذه سنة مروان من المدينة كان يقرأ بقصار أن النبي صلى الله عليه وسلم فكان تارة وتارة ربما قرأ بالقصار ربما قرأ بالوسط ربما قرأ بالاحتوال عليه الصلاة والسلام. السنة في المغرب أن يكون ناقة وتارة قد يطيل فيها قد يتوسط يقرأ قراءة قصيرة حتى يوافق بهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر ويا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم سخار وأنه قرأ فيها بسد اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتاء قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قصاد المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصاد مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بحول الطولين. قال كنت وما حول الطولين قال الأعراب. هذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها. ما علق عليه رواه البخاري هذا ما علق عليه أشي رواه البخاري في سورة الصلاة. نعم. باب القراءة بالمغرب دون تفسير الطولين رواه أبو داود للصلاة. باب قدر القراءة بالمغرب. والنسائي في افتتاح الصلاة. باب القراءة بالمغرب بألف لام ميم صاد وسنده صحيح. بحديث عائشة أن فرق هذا الركعتين. نعم. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. المحاضرة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار مفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العشاء الآخرة جاء في حديث النسائي أي أنس عند النسائي من كان يقرأ المغرب بقصارة قال حافظ مستأذن صحيح. وهذا محمول يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لا في الدائم. نعم. سن الله إليك. قول ابن عبد البر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ صلى المغرب بالتين والزيتون يعني بين قسمها بين ركعتين. لا يعني في إحدى الركعتين ما ذكر إلا التين فقط. يعني تساهل بها يعني ما الله وقرأها في العشاء أيضا مرة كان مثلا نعم في الصحيحين قرأ بالتين والزيتون حتى في العشاء نصلي يعني في ركعة واحدة نعم. وأما العشاء الآخرة فقرأ بها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون وقفة لمعاد فيها في الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءته في هذه البقرة بعدما صلى معه. ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعاد له بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ بهم البقرة في البقرة. ولهذا قال له أذكار أنت يا معاذ. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. لأن النقارون تعلقوا أغتان وصاروا ينكرونها وهذا من غلط وجهل. فلا يجوز النقر ولا يجوز التطويل الذي يضر الناس ولكن على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يتابع سنته ويتحرى فعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبح والغاشية. وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعلوا قط ومخالف لهدي الذي كان يحافظ عليه. في الصلاة الثالثة أيضا قضاء الجمعة وهذا فات عنه حديث واشر جلس عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات الجمعة والمنافقين صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون والجمعة وهذا فات عنه واشر وسبح وغاشر كل هذا ثبت عنه صلاة الجمعة تقرأها كاملة. وهكذا في فجرها بألف لام ميم تجد السينة وعلى لسان كاملة يقرأ سورتين كاملتين من خلال التنزيل الأولى وهلا ثالثا حين الدرس الثانية بعد الفاتحة. نعم. نعم. ولو قرأ في الجمعة فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل. ولو قرأ في الجمعة أو في صلاة الفجر وغيرها فلا بأس. نعم. السنة يقرأ أو يقرأ هذا الثانية لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقدر الله لك يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة آخر سورة الجمعة. يعني بعض الناس يقرأ آخر سورة الجمعة أو آخر سورة المنافقين. يقول هذا خلاف السنة، الأفضل يطلع سورتين كاملتين في صلاة الجمعة. وأما قراءته في الآيات فسأل. وما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس قد يختصر جدا في قراءة الجمعة ويطول الخطبة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأطيلوا الخطبة. رواه مسلم في صحيح حديث عمار بن ياسر. السنة للخطيب أن يتحرى أن يقصر خطبة الجمعة ويلاحظ المهمات ويطيل الصلاة إطالة لا تسقط عنها مثل فعله صلى الله عليه وسلم. أما تقصير الصلاة وقراءة فيها وإفراغ الخطبة هو عكس السنة. نعم. قد يحتاج إلى التطويل أحسن في الأيام هذه. إذا دعت الحاجة لكن لا يكون من العادة، يكون العادة في الاتصال. وإذا دعت الحاجة إلى الطلاق مثل ما كان يحل قد يطول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحاجة إذا دعت الحاجة أما حدث حادث ولا منكر كثر أراد أن ينزه عليه الله أشبه هذا. لكن لا يكون عادة مستمرة. نعم. يتحرى يتصد يتحرى ولا يطول طول طويل يشق على الناس يأتي لهم النعاس والنوم. في حالة التحديد. نعم. في حالة التحديد زمن وفصل. ما في تحديد من الشارع. لكن تكون صلاته أطول. نعم. ما في تحديد. يتحرى كل خطيب لأن الأوقات تختلف والحاجة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خطب الناس بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم صلى الظهر خطب الناس إلى العصر، ثم صلى العصر خطب الناس إلى الغروب، يوم كله لما دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. وأما قراءته في الأعيان فتارة كان يقرأ سورتي قاص والثواب الكاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية. هذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه، لا لقي الله عز وجل لم ينسه شيء. اللهم صل وسلم. ولهذا قال لي خلفاء الراشدون من بعده، فقرا ابو بكر رضي الله عنه في الفجر بسوره البقره فسلم منها قريبا من طلوع الشمس. فقالوا يا خليفه رسول الله كانت الشمس تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ولو كان تبليله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مئة آية. ولو كان تقيله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين ويطلع عليه النقارون. واما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. المراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المعرض، فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكان الصلاة بعد آية قد حرف ما هي مضافة إليه، ولا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، والعرف إغمال ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيها، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيها. هذا ما لا يدل عليه الله، فلو كان هو المراد لم يقال خلفاء الراشدين يتمسكون بالمنسوق ويدعون الناس. واما قوله صلى الله عليه وسلم نعم الاربع نعم صلاه الاربع نعم نعم اما قول صلى الله عليه وسلم السنه الثانيه الله اعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس لم يخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خف الناس صلاة في كمان، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخاف.